الوسم شرف زان وقت المطالي، ما باقي إلا ما نعده بلا أصبع. الوسم شرف زان وقت المطالي، ما باقي إلا ما نعده بلا أصبع. يا ما حل المقناص وقت المرابيع، برض قفر ما قلبه حس مرياح، بس الطيور تجاوب صوت وثيع، قامت تباشر حال الشمس مطلع. الروض ناقع والزبيد مصالح، والعشب والنوار من كل الانواع. الوسم شرف زان وقت المطالي، ما باقي الا ما نعده بلا اصبع. الوسم شرف زان وقت المطالي، ما باقي الا ما نعده بلا اصبع. معلاك رجال يبعدون المرامي، ما معكم الا عزبة البر وشراع. حر يطوع عصي الخرب تطويع، عدل المناتب لبرق الريش مزاح. صافي وضافي زين وسر تقاطيع، قصار فوق ستراك وطلع. الوسم شرف زان وقت المطالي، ما باقي الا ما نعده بلا اصبع. الوسم شرف زان وقت المطالي، ما باقي الا ما نعده بلا اصبع. يا زين فعله يا تقافا مع الريح، شتل وتلا سبق وطرقته بساح، وهو عليهن يتبع حس تشجيع. رفيف جنحانه تقل وصف مقلاح، وتفرقا من عقب ما هن مجامع، واستفرد كبار هن جزوم وفتاع. الوسم شرف زان وقت المطالي، ما باقي الا ما نعده بلا اصبع. الوسم شرف زان وقت المطالي، ما باقي الا ما نعده بلا اصبع. لو بالغلا رائيه ما يطري البيح، هدت فحا تغنيها عن كل الاطماع. يا زين يا جدعت والفرش تجديع، والنار شبت والمباهر ركاع. ويا ركز عن عقبال مغرب مفارق، كل كلام صيدته دون الاشباع. الوسم شرف زان وقت المطالي، ما باقي الا ما نعده بلا اصبع. الوسم شرف زان وقت المطالي، ما باقي الا ما نعده بلا اصبع. عقب العشا جال السوالف مواضيع، سوالف المقناص مشتى ومرباع. هذه حلاة البر والصيد تطليع، هي مكاشي تثمامه والإقلاع. هذه حلاة البر والصيد تطليع، ما هي مكاشي تثمامه والإقلاع. الوسم شرف زان وقت المطالع، ما باقي إلا من عده بالأصبع. الوسم شرف زان وقت المطالع، ما باقي إلا من عده بالأصبع.